لولا الحياه لهاج استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار. فجزاك ربك في عشيرك نظرة، وسقى صداك مجلجل مدرار. ولهت قلبي إذ علتنه كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. أرعى النجوم وقد مضت غورية، عصب النجوم كأنهن صوار. نعم القرين وكنت علق مضنة، وأرى بنعف بلية الأحجار. عمرت مكرمة المساك وفارقت، ما مسها صلف ولا اقتار. فسقى صدى جدث ببرقة ضاحك، هزم أجش وديمة مدرار. هزم أجش إذا استحار ببلدة، فكأنما بجوائها الأنهار. متراكب زجل يضيء وميضه، كالبلق تحت بطونها الأمهار. كانت مكرمة العشير ولم يكن يخشى غوائل أم حزرة جار. ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار. والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار. وإذا سريت رأيت نارك نورت وجها أغر يزينه الإسفار. صلى الملائكة الذين تخيروا، والصالحون عليك والأبرار. وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار. يا نظرة لك يومها جت عبرة، من أم حزرة بالنميرة دار. تحيي الروامس ربعها فتجده، بعد البلا وتميته الأمطار. وكأن منزلة لها بجلاجل، وحي الزبور تجده الأحبار. لا تكثرن إذا جعلت تلومني، لا يذهبن بحلمك الإكثار. كان الخليط هم الخليط فأصبحوا متبدلين، وبالديار ديار. لا يلبث القرناء وأن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهارُ.